الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اعلموا رحمكم الله أن المرء في هذه الحياة الفانية خلق لعبادة الله جل وعلا. يقول ربنا جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ذلك أنك خلقت لعبادة الله، أي أنه ينبغي أن يكون شغلك الشاغل هو التفكر بالله. وإذا قلت قولا أن يكون لله، وإذا عملت عملا أن يكون لله وفي الله وبالله. فإذا قمت قمت بالله، وإذا قعدت قعدت قعدت بالله، وإذا نمت نمت بالله، وإذا استيقظت استيقظت بالله. لذلك لو ترى وتتأمل تجد الأذكار النبوية والأدعية المحمدية تحيط بالمرء في كل أقواله وأفعاله وأحواله. والمرء تصيبه الهوينا مرة بعد أخرى، يحس في هذه الحياة الدنيا بشيء من مرارة الأسى. لكن إذا علم المرء أن الطريق إلى الله والسبيل إلى الجنة يعتريه ما يعتريه من الأشواك والحصى والعوائق والموانع، هان ذلك عليه. معرفة الطريق سلفاً مما تهون عليك الصعاب. وأنت ترى مثلا لو كنت تسافر إلى بلد مرة بعد أخرى فتعرف ذلك الطريق، فإذا مشيت حتى في الظلم جاءك الطريق سهلا، لأنك سافرت إلى تلك المدينة وعرفت الطريق سلفا وعرفت الطريق سلفا. فكذلك السبيل إلى الله والسير إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فتهون عليك نفسك وتمسك بآخر الحديث وهو الثمرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. أنا اليوم يعلم الله عز وجل يعني مريض، ما أستطيع ألقي درس يعني، لكن ما حبيناش نضيع الدرس، قلنا نلقي كلمة بسيطة يعني شوية بين يدي الدرس ونفتح مجال الأسئلة إن شاء الله ونختم. قلت معرفة الطريق مما تهون الصعاب. وتأمل أنت اليوم في هذا العصر، في هذه الأيام نعيش في الغربة الثانية، والغربة الأولى هي التي حصلت للصحابة. جاء من حديث بلال بن رباح وأبي هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله، روى ذلك أكثر من 10 من أصحاب رسول الله، والحديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في الأيام الأول والليالي الغوابر كان الإسلام يعاني من قلة الأتباع. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: لقد رأيتني وأنا خامس خمسة في الإسلام. عمرو بن عبسة الصحابي أسلم هو الخامس. أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من أرسلك؟ أما أنت؟ قال: نبي. قلت: من أرسلك؟ قال: الله. قلت: وبما أرسلك؟ قال: بصلة الرحم وكسر الأوذان. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وعمار بن ياسر ابن شهيدة الإسلام رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا وما مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى امرأة وخمسة أعبد، خمسة أعبد وأبي بكر، وأبي بكر رضي الله عنه. يعاني الإسلام من قلة الأتباع في الأيام الأول، لكن أولئك القلة أو تلك القلة هي صفوة الأمم بعد الأنبياء والرسل، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ينبغي أن تضعهم نصب عينيك إذا سرت في الطريق، إذا سرت في الطريق، لأنه هو الجيل الذي نفاخر به الأمم، لا سيما اليوم وأنت ترى التشيع قد رفع عقيرته. التشيع اليوم قد رفع عقيرته. اليوم ما يسمى بالإعلام وشبكات المعلومات وبالمرئيات والسمعيات والبصريات فضاحة لغير أهلها، فضاحة لغير أهلها، يعني تفضح. أنت ترى وتسمع طعن في الصحابة وأم المؤمنين وأمهات المؤمنين وغيرهم ما ينذر بشر قد ادلهم ظلام. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا أنفسهم على المخاوف والمهالك والمعاطب حتى يوصلوا لك هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا قحم الهلكات ووردوا موارد لا صدر لها، ومع ذلك نجوا منها وأوصلوا لنا هذا الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا ليوث غابات وأسودا خفية، خاضوا الغمرات وكانوا أبناء الموت بحق، يسترخص المرء منهم نفسه في ذات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يسير إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يقول لهم: تعلموا أنكم لن تلاقوا ربكم حتى تموتوا، تعلموا أنكم لن تلاقوا ربكم حتى تموتوا، عذبوا في ذات الله عذابا شديدا، عذبوا في ذات الله عذابا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يهون عليهم ويسليهم، يقول لهم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. اليوم الغربة تتشدد، الغربة اليوم تتجدد، فتجد نفسك غريبا بين الناس، وإن كنت ترى كثيرا ممن يتسمى بالإسلام، فأنت ترى بكثيرا ممن تسمى بإسلام وفي الحقيقة هو ليس بمسلم، خرج من دين الإسلام ولا يدري. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، بعث والأرض قد عمها الفساد، عمها الفساد والوثنية والشرك وأخلاق الجاهلية الفاسدة. فقالت له العرب: أفجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أنفوا من أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله سيصير أبو لهب وأبو طالب كصهيب وبلال، وسيصير أبو جهل كعبد من عبيده، لأن الإسلام لا يفرق بين عربي ولا عجمي، ولا فضل لأحد أحمر على أبيض إلا بالتقوى. والله عز وجل أنزل عليهم آيات تتلى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعادت النبي صلى الله عليه وسلم، عادته العرب جميعا ورموه عن قوس واحدة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى والنبي المجتبى تتأمل فيها، عاش أكثر مراحل دعوته في غربة، ثم جاء التمكين بعد في المدينة النبوية، ماذا حصل له؟ أدمي وضرب وشتم وبزق عليه، دع عنك أصحابه وما صنعوا بهم، عرض نفسه على القبائل، كانت وفود القبائل تأتي إلى مواسم الحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عليهم، فمنهم من يعتذر، ومنهم من يرد، ومنهم، إلى أن جاء القدر إلى الأوس والخزرج، إلى الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار هم الأوس والخزرج، كانت الحرب بينهم 100 سنة، الحرب بين الأنصار كانت 100 سنة كما تقول عائشة، فما انتهت الحرب إلا قبيل البعثة النبوية بقليل. كانوا يسمعون من اليهود أنه سيخرج فينا نبي نحاربه نحاربه معكم وكذا وكذا، فكانوا أسعد الناس بهذا الأمر. والمقصود أنك إذا عرفت هذه الوقائع والأحداث، وهو المقصود من دراسة السيرة النبوية، تعلم أن الطريق ذا أشواك وأحساك، لا يمكن أن تسلم منه أبدا، لأن سلعة الله غالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: من خاف أدلج، من خاف يعني خاف من الله، خاف من عذاب الله وعقابه شديد بطشه، إن بطش ربك لشديد، أدلج أي مشى مبكرا، أدلج فلان، من تقول العرب أدلج فلان، إذا مشى في باكرا في الصباح، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، أي لا يسوف في الأعمال الصالحة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سارعوا، جاء بلفظ سارعوا، حث السير، جهدك إنما مصراك هذا ساعة لأوان، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فجد السير حيثك إنما مصراك هذا ساعة لزمان، هي ساعة من زمان. وقل صابر يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء يصبح ذا الكد زائلا، ما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذا الأحزان فرحانا جابلا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. سابقوا، سارعوا، من خاف أدلج، مشى مبكرا، لراح بكري روح بكرك، لسافر بكري روح بكرك، ما يقول ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. هذا هو المقصود من تأمل وقائع السيرة النبوية ووقائع أصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا قحم الهلكات، كما ذكرنا لكم كانوا ليوث غابات وأسودا خفية وابناء الموت وخاضوا الغمرات رضي الله عنهم في تحمل أعباء هذا الدين، ولم يعيشوا عيشة هنية أبدا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في سائر البلاد والنواحي والفيافي والقفار، فربما لم يلتقي بعضهم أهله السنوات الطوال، وبعضهم لم يرى أبناءه أصلا حتى مات، كلهم يدعو إلى الله. هذا الجيل الفريد، هذا الجيل الفريد الذي هو في مقدمة الأمم اليوم، هو الذي ينبغي أن تقتدي بهم، هو الذي ينبغي أن تقتدي بهم. عاشوا غربة، تجددت الغربة الآن، يزني الآن المرء فلا يصنع لها شيء، فيقال لك حرية الرأي، حرية الشخصية أو كذا، يسب الله فلا يفعل به شيء، قد يسب المرء ربه فيقال غضب، ما تقلقوش ما تغضبوش، لكن إذا سبك أنت أنفت وتحركت أوصالك وربما رفعت به دعوى باسم انتهاك الحريات الشخصية أو ما يسمى كل بما يسميه، هذه ليست غربة. تسير في مشارق الأرض ومغاربها تجد المزارات تشيد والقبور تعبد من دون الله إلا في قلة ممن رحم الله، بل الشوكة اليوم لأهل الشرك والكفر، وإن كانوا يقولون نحن لسنا أهل شرك وكفر، لكن نقول الدعوة إلى المزارات وأصحاب القبور ودعاء أصحابها والطواف بها والإهداء للموتى إلى غير ذلك، هذا كله من ضروب الشرك بالله جل وعلا، وإن سموه ما سموه به. ولذلك ضعفت شوكة الإسلام اليوم، ضعفت شوكة الإسلام اليوم. أنت بين أقاربك تعقد وليمة عرس، فيحضر جميع من في العوائل من أقربائك ورحمك إلا أنت لا تحضر، فتنزوي في بيتك أنت وزوجتك وأولادك، والحجة أن الوليمة فيها من المنكرات الكبار، من المنكرات الكبار من الاختلاط والكاميرات والفساد، وربما رؤية زوجتك في شبكات المعلومات والتواصل الاجتماعي وغير ذلك. فإذا أنفت من الحضور واستنهضت غيرة العرب فضلا على المسلم، وقع نحي عليك باللائمة، نحي عليك باللائمة. لو لم تتثبت قليلا تقول لعل القوم على حق وأنا على باطل، لكن إذا عرفت الأيام الغوابر الأول لما كان عليه السلف الصالح هانت عليك نفسك، هانت عليك نفسك. طيب ثم ماذا؟ القوم جميعا ليس معهم أدنى أثارة من علم، بل ليس معهم العقل ولا النقل، النقل الكتاب والسنة، والعقل ما يسمى بمحاسن مكارم المروءة ومحاسن الأعمال. لو تكلمت بمقامات الرجال لن يثبتوا معك، ولو تكلمت بأدلة الكتاب والسنة لن يثبتوا معك، فلماذا إذن تحزن عليهم أو تحزن على عدم ذلك؟ هذا من باب ضرب المثال على غربة هذا الدين الذي نعيشه اليوم. تتاجر في تجارتك، تتاجر في تجارتك فتقل فائدتك، وإذا تكلمت يقال لك كل الناس هكذا يعمل، الناس كلهم يتجروا هكذا، كيف تدير؟ وأنت مقصودك ماذا؟ كما أسلفنا في أول في أوائل الدرس ونواله وصلته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ماذا؟ تكون الفائدة درهم، درهم ودرهمان وثلاثة دراهم، ثم ماذا؟ تأكل خبزة أو كسرة وكوب ماء تنام وأنت مطمئن البال، تنام ثم هي في آخرها دنيا تأخذ منها ما يسد خلتك أيام دون أيام حتى تلقى الله عز وجل، لأنك تعلم سلفا، لأن الكلام هو على السير إلى الله، السير إلى الله طريق إلى الجنة، أنك تعلم سلفا أنك ما خلقت للدراهم والدنانير، إنما خلقت لعبادة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. ثم ماذا؟ ما الذي يضرك أن تبيت على دينار أم على ألف دينار؟ قال رجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، أيكون مع الرجل ألف دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم، لا يحزن إذا نقصت ولا يفرح إذا زادت، لا يحزن إذا نقصت ولا يفرح إذا زادت. والمقصود أن المرء لا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل، كما أن الصحابة الأول لم يغتروا بالكثرة لما كانت على الباطل. المسلمون اليوم كعدد الحصى وعد الدبى، الدبى هو الجراد في لغة العرب، الدبى هو الجراد، المسلمون اليوم ككثرة الحصى وعد الدبى، ومع ذلك هم غثاء كغثاء السيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنن: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة جماعة من الناس إذا وصعت لهم القصعة، القصعة تاع الماكلة، التاج ذلك تاع الماكلة، ويأتي الناس تعال تأكل، يجيب يجتمعوا لها. المسلمون اليوم هكذا تداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل إذا جرف، الحملة كي تجرف تجيب معها ما خس وقل وذل في النهر، لكن الجواهر والدرر واللآلئ تثبت في أعماق النهر وتأخذ معها، السيل يجرف معها ما خس وذل. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في صدوركم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو البلاء شخصه النبي صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله عز وجل، وإذا كان هناك شيء من الأسئلة وإلا ننصرف. جزاكم الله خير، يعني كلمة حبيبة نضيع الدرس يا عمي. أيوة بوائي. نعم. السوق. نعم. السوق. السوق أيوة. لاحظ بعض الناس يتجروا في السوق، ما تنشر السيارة. والفن بعد تحبط البيع، يقول الناس تعجبك تسوق سوق. وش حكم هذا النوع من البيع؟ في السيارات، سوق السيارات مثلاً. أيه. أيه. على كل حال، إذا اشترى المرء سلعة سواء كانت سيارة أو غيرها، لا يجوز له أن يبيعها في مكانها حتى ينقلها إلى مكان آخر. في البخاري من حيث عبد الله بن عباس أنه قال نهى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي، إذا قال نهى يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يعني السلعة لا تباع في مكانها حتى تنقل عن مكان آخر. إذا اشترى سيارة مثلا في سوق السيارات في مكانها لا يبيعها في مكانها، ينقلها إلى مكان آخر ويبيعها، ينقلها إلى مكان آخر ويبيعها. والحكمة في ذلك أنك مثلا لو اشتريت سلعة من صاحبها بمئة دينار، فربما صاحبها لا يزال يعد دراهمه يعطيك بعضهم فيها ألف دينار، فيرجع صاحب السلعة في قوله يقولك أنا بطلت وتصبح مشاكل وكذا، لكن تأخذها إلى مكان آخر غايبة على منظاره حتى بعد ذلك يعني. وهذه حدثت كثيرا، هذه حدثت كثيرا. نعم، لكن هذا كله بحسب، مثلا أرض، أرض لا، أرض ما يستطيعش ينقلها، أرض إنما يشترط فيها أن يحيزها حيازة تامة، أن يملكها ملكا تاما. الناس الذين يشترون الأراضي يتاجرون في العقار، العقارات كما يقال، يروح يسم أرض يقول له قدار أرض هذه، يقول له 100 مليون، يقول له أكل عربون 5 ملايين، ويروح يبيعها من هناك، يروح يبيعها من وراء هذا الشيء، يروح يبيعها، يشكل هذاك صاحب الأرض شهر 15 يوم، هني راي هني خلاص يدخلوا المال ويدخلوا هنا، ويروح يبيعها اشتراها 100 مليون، يبيعها مثلا 150 مليون، ومن بعد يروح يجيب لك يكتب له، يجيب هذاك الوسيط يكتب له، هذا لا يجوز، لأنك لم تملك الأرض ملكا تاما. هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، نهى عن ربح ما لم يضمن. هذا لا يحق لك، تملك الأرض ملكا تاما ثم تبيع كما شئت، هنا لم تملكها ملكا تاما، والعقد لم يتم بعد بينك وبين البائع، إنما حصلت حيلة هنا، يروح يشكل ابن عربون يروح يبيع من وراء هذا الشيء. المقصود السلع لا تباع حتى تنقل من مكان إلى آخر، حتى تنقل من مكان إلى آخر. قد يقول إنسان: لماذا يقال لك معك حق؟ المعاملات المالية عموما يسأل في هذا السؤال لماذا، لأن العبادات تقبل بدون تعليل. لماذا جعل الله الظهر أربعا؟ الله أعلم، قد نعلم وقد لا نعلم العلة صح، لكن المعاملات المالية الأصل فيها التعليل. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولماذا نهى عن كذا، ولماذا نهى الله عن كذا؟ يأتيك الجواب. المعاملات المالية كلها ترجع إلى أصلين: إذا كانت تشتمل على الغرر والربا فهي من المحرمات، يعني كل المعاملات التي تحرم إما ترجع إلى الغرر، ولا الغرر هو ما كان مجهول العاقبة وهو الذي يفضي إلى النزاعات والخصومات صح، يفضي إلى النزاع والخصومات، والربا يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك الميسر كما قرره ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية. أي نعم، تفضل. لا بأس، إيه لا بأس تنقل من مكان الآخر، أيوه ثاني، مش مشكلة، مش محتاج نخرجها من السوق خاص، مهم يشتري وينقلها إلى مكان آخر، يعني نعم. على كل حال أنا قلت إذا كان باع يعني نعم نعم، إذا خلصوا نعم نعم، أنا أقول إذا خلصوا الوثائق من جلد التوثيق برك، الوثائق هي كما يقال يعني يقول موثق، هي عقود التوثيق ليست عقود. نعم نعم، ولا على كل حال المقصود أن يملك، لأن الإنسان إذا أركان البيع البائع والمشتري، بعض العلماء يقول هذا الكلام تقوله، إذا كان المبيع يترتب على الأوراق ملك الأوراق لابد حتى تملك الأوراق، كان يجمع يقول هذا القول، يجمع يقول، لكن هذه قاعدة عامة أنه لابد ينقل المبيع من مكان إلى آخر. نعم، يبارك الله فيك، هذا تنبيه طيب. أيوه، إيه؟ لأنها لا تنقل إلا بالوثائق يعني. إيه؟ أيوة الشيخ. أيوة. اي نعم هو بالنسبة لما يسمى بيع المفتاح هذا بيع المفتاح كذا بيع المفتاح هذا بيع المفتاح هذا بيع موجود عند الفقهاء الأوائل موجود المالكية وغيرهم فالذي يجيز هذا البيع يقول هو بيع للمنفعة لا للملك فهمت هو بيع للمنفعة إن البيع قد يقع على المنفعة وقد يقع على الملكية كالإجارة مثلا هي بيع منفعة إجارة تتؤجر بيت 5 سنوات تملك المنفعة 5 سنوات هكذا هنا يقول لك هو اشترى المنفعة من الدولة غير يشتري الملك والشيخ مثلا كما ذكرت يرى هذا الرأي يرى هذا الرأي هنا فهمت فهمت دي جوز يقول بيع المنفعة بيع المفتاح في خلاف من قديم بيع المفتاح نعم ايه بيع فيه البيع فيه اي نعم نعم في سوق المشي هي شيء نعم يمدوا العربون لا يجوز يجوز نعم هي كثرة الكثرة إيه نعم يشرى يعني كنا يشرى يطيب ينقلها إلى مكان آخر هي خطأ هذا المهم لا يجوز له ان يبيعها في مكان ينقلها الى مكان اخر ويبيع الشاة ما تحتاجش وثائق ينقلها الى مكان اخر يعطيه دراهم ينقلها الى مكان اخر ويبيع ولا يشريها بالدين براسه المهم ما يبيعهاش في مكانها طيب الا ترى انت مثلا هو ما زاد في يد مولاه ولا ما زال مولاه واقف ويجي واحد يعطيه اضعاف سعر قد يرجع مولاه ولا ما يرجعش معليش مش مشكل بس انا قلت قد يرجع ولا لا هاك انت تقول شوف كانك قد يرجع اش القد قد هذه قد وقد الشرع حسم ماده الفساد هذا هو المشكل الشرع حسم ماده النزاعات والخصومات ينقلها مكان اخر ويبيع اي نعم يعني اشتراها خلاص يشتراها يعني ديننا إيه مش مشكلة إذا اشتراها دين 3 ملايين لأن البيع فيه كاين البائع والمشتري والمبيع يعني السلع صح؟ البيع قد يكون نقدا بنقد يعطي الثمن يستلم السلع وقد يكون نقدا بدين يعني يأخذ السلعة دين أو يسار وقد يقول العكس يعطي المال وينتظر السلع كما يسمى في عند الفقهاء بيع ببيع السلم هو بيع موصوف في الذمة يتقدم فيه الثمن ويتأخر المثمن إلى أجل كما تروح أنت الآن صاحب تقول له ها استيراد ولا تروح لصاحب جنان يقول له هاك مثلا 50 مليون خلي لي مثلا 50 قنطار كي توجد 50 قنطار تاعك وشو يشترط فيه شروط من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اشتراط كل محدد الاوصاف والعينات والاجل وموعد الاستسلام وكل شيء يعني نعم ايوه نعم تفضل. بيع السيارات الربوية إيه؟ بيع هذه السيارات يعني كما يقولوا كما يقال العملة غير صافية هكذا، هذه السيارات غير صافية لا يجوز شراؤها أو بيع حتى يصفح. راح أنت للسوق يقول لك مش صافية لا يجوز، إنه لعن الله آكل ربا وشهديه كثير. تروح أنت تهز يقول لك تهز الأموال تحطها في البنك ومن بعد تخرج مش تخلصه، لا أنت تشيش السيارة حتى تكون لا علاقة لها بالبنك، إذا تشتري السيارة حتى يكون لا علاقة لها بالبنك. إذا كانت لا علاقة لها بالبنك جاز لك أن تشتري سيارة مش مشكلة، لأنه الحرام لا يتعدى. إيش معناه واحد جاب سيارة بالبنك ما يجوش تشريها لأنها تسرع الأحلام؟ فهمت؟ ما تشريهاش كما تكون صافية، كما تكون غير صافية. خي فهمت؟ أيوه يخرج آلات وعنده 65 شي يخلص لها. هي ما زالت مش صافية نفس الكلام، يعني مرتبط ببنك هو. وكيفاش راح يكتب لك أنت؟ كيفاش يكتب لك؟ نعم طيب ها مش سيارة، آلات أخرى انت لا تدري، يعني ما تعرفش انت. وانت على بالك اللي ما خلصش البنك مازال ما دفعش، والله لا ادري لا ادري الله. هذا السائل يقول هل يجوز صلاة أو تجوز صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهة؟ هل تجوز صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهة؟ وقت الكراهة هي بين يعني يقصد السائل من العصر إلى المغرب أو من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أوقات النهي عن الصلوات خمسة كلها في الجملة، ثلاث أوقات النهي فيها مغلظ ووقتان النهي فيه مخفف، وقتان النهي فيه مخفف. جاء النهي عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وجاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس لأنها تطلع على قرني شيطان، صح لا؟ هذا الثاني. والثالث جاء النهي إذا ارتفع، إذا قام قائم الظهيرة، إذا كانت السماء الشمس في كبد السماء النص قبل أن تميل النص. وجاء النهي من بعد صلاة العصر المغرب، وجاء النهي عند الغروب، عند الغروب عند طلوع الشمس وعند الغروب محرم الصلاة في هاتين الوقتين. من بعد صلاة العصر إلى المغرب بعد الفجر كذا خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية وغيرهم لا تجوز الصلاة النافلة بعد العصر إلى المغرب من بعد طلوع الفجر إلى الشمس. بعض العلماء كالشافعية رحمهم الله يخالفون الجمهور، يقولون إذا كانت الصلاة ذات سبب من ذوات الأسباب، يعني توضيت صلي ركعتين بعد الوضوء، دخلت المسجد بعد العصر صلي تحية المسجد مثلا، هذا لا بأس به لأنه من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. المسألة فيها خلاف بين العلماء. الراجح أنك لو دخلت المسجد تصلي ما كان من ذوات الأسباب، صلي مثلا دخلت المسجد بعد العصر بعد الفجر صلي صلاة تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر المغرب، لكن جاءت أحاديث فيها القضاء يضعف النهي، يدل على أنه ليس نهيا مطلقا. الصحابة كانوا يقضون بعد صلاة ركعة الفجر، كانوا يقضونها بعد صلاة الفجر. تفضل تفضل يا حبيبي، انصاف انصاف. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين بعد الظهر، راتبة الظهر كان يصليها بعد العصر. هذا هو المقصود يعني. نعم، الدفن. اي الدفن، اي الدفن منه عنه عند الغروب، عند منه عنه عند الطلوع عند الغروب، لكن في الليل يجوز، في الليل يجوز. نرجو منكم بيان مسألة تقصد مخالفة الكفار، تقصد مخالفة الكفار. مخالفة الكفار على ضربين، هنالك ما يسمى بمخالفة الكفار، وهناك ما يسمى بالتشبه بالكفار. التشبه بالكفار يكون فيما كان من عمل عندهم فتتشبه أنت بهم، تتشبه أنت بهم. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يعني التشبه أن يكون الأمر عندهم وتفعله أنت تبعا لهم، كما يفعل الآن بل قومنا للأسف في كثير من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. المخالفة تكون فيما ليس عندهم، المخالفة تكون فيما ليس، والمخالفة أبلغ من التشبه، أعلى درجة من التشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، لحاهم لا يخضبون فخالفوهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخضيب اللحاء مخالفة لليهود والنصارى، مخالفة لليهود والنصارى، وكانوا هم يسجلون شعورهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره. المقصود أن المخالفة تكون فيما ليس عندهم، يعني إذا فعلهم شرق أنت تفعل غرب مثلا، لكن التشبه هو أن تتشبه بأمر يكون عندهم. فهذا وهذا جاء الأمر، جاء النهي في الشريعة من التشبه بهم، وجاء الأمر بقصد المخالفة لهم، وجاء الأمر بقصد المخالفة لهم. وقصد مخالفة الكفار أمر مقصود للشارع، أمر مقصود للشارع. وأحسن من تكلم في هذه المسائل ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. قل السائل: هل على المسبوق في الصلاة أن يبحث عن السترة بعد تسليم الإمام؟ إذا قام للصلاة جاء مسبوق، إذا جاء مسبوقا في الصلاة وسلم الإمام وقام، لا يجب عليه أن يستتر مرة أخرى أو يتخذ سترة، إنما يستحب له. قبل هذا ينبغي أن نتكلم قبل هذه المسألة على مسألة، هي المسألة الأصل: هل السترة واجبة؟ هل السترة في الصلاة واجبة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود: من صلى منكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان. من صلى فليصلي، لام الأمر، والأمر يفيد الوجوب عند الأصوليين. قال جماهير الفقهاء: السترة مستحبة وليست بواجبة. قالوا: هذا الأمر للوجوب نعم، لكن جاء صارف صرفه من الوجوب للاستحباب، هو ما رواه البخاري في صحيحه من حيث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار. معنى صلى إلى غير جدار معنى أنه صلى إلى غير سترة، صلى إلى غير سترة، صح ولا لا؟ هذا يقول جمهور الفقهاء. بعضهم قال: لا، جاء في صحيح ابن خزيمة زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار فوضع سترة فصلى إلى هذه الزيادة بعض يصححها وبعض الله أعلم لكنها بعض يصححها لكن القول قوي باستحباب السترة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار قال الشافعي أي إلى غير سترة أي إلى غير سترة الحكمة من وضع السترة هي حتى لا يقطع الشيطان صلاتك ولا يقطع الناس الصلاة عليك يقطع الناس الصلاة عليك ويستحب أيضا أن تدنو من السترة من صلى فليصلي إلى سترة وليدنو منها يتقرب إليها مالك رحمه الله أخذ من هذا الحديث أن المرء يجوز أن يتقدم من السترة ويتأخر عنها أو يروح يمان الشمال لكن إذا كانت السترة أمامك الآن كما يفعل كثير من الشباب أنت قمت مسبوق واحد أمامك صليت فلماذا تروح أنت الوراء وشدك تروح لا تزيد فعل الصلاة غير يعني تروح أنت بعضهم تلقاه يسلم الإمام يروح منيك حتى ولدي عادي يديرك ولدي يصلي تلقاه راح ليك خلاص هو قدامه السترة شوف الناس يديروا بزافرة لا لا تزيد فعلا في الصلاة غير مرغوب فيه غير مرغوب فيه المقصود من ذلك أن المسبوق إذا قام إلى الصلاة لا يجب عليه حتى ما كانش سترة تماما قمت أنا الصلاة ما كانش بحيث بعيد لا يجب يدفع سترة أخرى لا يجب لأن الأمر حصل الوجوب حصل بالأمر الأول وعند الأصولية يقولون الأمر لا يقتضي التكرار الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا جاء دليل يقتضي التكرار عليه والله أعلم ما هو القول الصحيح في صفة التيمم؟ القول الصحيح في صفة التيمم أن تضرب بيديك الأرض كما هو حديث عمار بن ياسر فتمسح بهما وجهك ويديك تضرب الأرض تمسح بهما وجهك ويديك حديث عمار بن ياسر جاء أن تضرب بيديك الأرض فتمسح إلى المرفقين الأحاديث التي جاءت إلى المرفقين ضعيف لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحة تضرب ضربة فقط تمسح بها وجهك ويديك بهما وجهك ويديك العلماء الذين يقولون هكذا يختلفون هل لما تضرب تمسح الوجه أولا أو اليدين أولا ثم الوجه جاءت عند البخاري رحمه الله فيما أذكر رواية تقدم بلفظ ثم فمسح تمسح يديك فتضرب بالأرض يديك فتمسح بهما يديك ثم وجهك هذا هو الصحيح أن تمسح اليدين أولا ثم الوجه ثانيا أمر بسيط جدا ضربة واحدة للوجه والكفين مش ضربتين ضربة واحدة للوجه والكفين سهل خلاص سهل جدا نعم نعم في القرآن الكريم هات الآية والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا بوجوهكم وامسحوا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه طيب وامسحوا بوجوهكم وأيديكم الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب تقتضي الجمع تقول جاء زيد وعمر هل معنى أن عمر زيد جاء قبل عمر؟ يعني جاء زيد جاء مع بعضهم كان يقول هذا اللولة جاء زيد وعمر الصحيح وفيها خلاف بين البصريين والكوفيين هل الواو للجمع والترتيب الصحيح الذي مستقر عليه علماء النحو وهو أن الواو تقتضي الجمع للترتيب للترتيب فقط الواو تقتضي الجمع للترتيب لا يضرب ضربة نعم يمسح يديه، نعم يمسح. لا لا ما يمسحش، هو خاطئ، كيفاش تمسح راسك؟ لا تمسح يديك. واذا كان غبار التراب مثلا تنفضهما نفضا خفيفا حتى بين إيه؟ لكن تمسح انت تمسح وجهك مش الحجر ديالك. هذا من الاشياء لا هي كاين العلم لكن غير وارد ابدا غير صحيح. لا خلاف الفقهاء كثير منهم يقول المالكيه وغيرهم الاحناف يقولون بهذا القول تمسح حتى المرفقين بناء على حديث بحيث جاءت السنن وغيره، لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات التي جاءت عن عمار جاءت في مسح إلى إلى الكوعين، الحديث التي جاءت إلى المرفقين ضعيفة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم تفضل. الذي يتيمم يصلي بالجماعة لا بأس، التيمم يقوم مقام الوضوء، البدل له حكم المبدل منه في جميع الأحكام كي نبس، والدليل على ذلك ما جاء أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنب، تيمم فصلى بهم وهو جنب، صلى بهم التيمم وهم توضأوا، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم المراجع قال يا عمرو صليت بأصحابك وهم جنب أنت جنب، قال يا رسول الله تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم كان في ليلة البارد تيمم وصلى بهم وهم تيمم هو الإمام. تفضل أبا البر. ما صح من أثار الصحابة؟ نعم أيوه أظن في الموطأ موجود هذا، في الموطأ نعم في الموطأ أيه. أنا قلت هو قول مالكية وغيره والأحناف وغيره، ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون إلى المرفقين بعض الصحابة، لكن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوعين، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوعين، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءت السنة. نعم أيوة، وبعضهم قال يستحب، يستحب الواجب إلى الكوعين يستحب إلى المرفقين. على كل حال تفضل خذها. الغبار أو التراب والغبار اشترته الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية، وسبب الخلاف بينهم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا من هنا هي تبعيضية، من هنا تبعيضية يعني من تبعيضية يعني لازم يكون جدار أو الحجر أو في يشتمل على شيء من التراب، لكن هذا لا يصح، الصحيح هو مذهب المالكية والأحناف، وأهو أن تمسح على الصعيد الطيب كما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قال العلماء الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، حتى أنهم جوزوا على الحشيش وعلى الثلج وعلى البرد وعلى غير ذلك. على كل حال المعادن لا، فلذلك لا يشترط الله. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، تيمم على الجدار، والجدار قد لا يكون فيه غبار صح ولا لا، الجدار يكون من لبنة ويكون من حجر، هذا هو الصحيح يعني. لكن قلت يوجد خلاف، يوجد من يشترط الغبار في التيمم، لكن الصحيح لا يشترط، كل ما صعد عن وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض. طيب الجدران الآن، الجدر الآن هذه التي أمامنا، هل يمسح يتيمم عليها؟ خلاف بعض العلماء في هذا العصر لا يجيز يتيمم عليها، لكن الذي لا يجيز بناء على أنه ليس من صعيد الأرض أو أنه ليس فيه غبار كما فتاوى اللجنة الدائمة، الشيخ الألباني رحمه الله يجيز وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، وهذا جدار يسمى أيضا جدار، فما الفرق بين هذا الجدار وذاك؟ صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تيمم على أرض، وهذه أرض وتلك أرض، فالذي يفرق بين الجدار والجدار ينبغي أن يأتي بدليل، صح ولا لا؟ ينبغي أن يأتي بدليل. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، نتيمم على الجدار، نتيمم على الجدار. هو قول الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، أنا سألت بعض المشايخ والعلماء ينكرون هذا الأمر المطلق، يعني ما يقولون الجدار يغضب بعضهم، لكن الشيخ رحمه الله جاز. هو أي تفضل الشافعي رحمه الله. نعم، الشافعي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب كذا. طيب، أولا حتى تريح نفسك، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول غيره يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره كائنا من كان. صح، ليس لأحد من الناس قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في الرسالة أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لكائن من كان. لكن قول الشافعي من استغضب من استغضب فلم يغضب فهو حمار، قال العلماء في هذا شرح هذا الأثر، من استغضب في محارم الله، يعني واحد ينتهك حرمات الله أمامك ويستهزئ بدينك ويسب الدين، وأنت والله واحد يسب الله ولا يزني أمامك ويشرب الخمر، تقول لا ما شاء الله خلاص خلاص خلاص، لا ما شاء الله ما عليش ما شاء الله، لا تغضب الإنسان تفضل إن شاء الله تفضل ما عليش ما عليش، يعني هنا هذا هو المقصود، هذا هو المقصود كما وجه العلماء، هكذا شرحوا العلماء، يعني من استغضب في انتهاك حرمات الله فلم يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عيشة الصحيح من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. هيا تفضل، هل يجوز التيمم على جدار؟ ليس وش؟ ليس وش؟ ليس ملك لك؟ والله هذا من عجائب ما سمعته، هل يجوز التيمم على جدار ليس ملكا لك؟ ها؟ ها؟ والله غريب يجوز لا بأس يجوز، والله غريب غريبة صح، هذا من عجائب ما سمعت. أي ما نقولش ربما قاس، هو أمامك، هو سأل، هو سأل على لا بأس يجوز. هل رأيت رجلا يجي ولا وراء آخر يقول أرجع لما مسحت به على جدار؟ أي نعم تفضل، البيع بالتقسيط. نعم، البيع بالتقسيط الأخ لو سمحتم، البيع بالتقسيط لا بأس به يجوز. البيع بالتقسيط هو أن تشتري سيارة على أقساط معينة، 50 مليون تدفع كل شهر، ولا يقول لك تشتريها نقدا تدفع الآن 50 مليون تدفع بعد سنة مثلا 60 مليون. إذا افترقتما واستقر البيع على ثمن معين جاز لا بأس. لا أعلم عالما يحرم هذه المعاملة إلا الشيخ الألباني رحمه الله من العلماء المبرزين في هذا العصر، لكن الصحيح أنه يجوز ولا بأس. والشيخ الألباني فهم من حيث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. سماك بن حرب والمفسرون الحديث يقولون بيعة في بيعة هو أن يقول أبيعك نقدا بكذا نسيئة بكذا. إذا قال أبيعك نقدا بكذا، نقد يعني على الطاولة المال، أو نسيئة يعني مؤخر نسيئة بكذا بزيادة، لا يجوز إذا افترقا وليس بينهما شيء، يعني ما يحدوش، يقولوا 500 يقولوا 600 بعد الشهر يقولوا خلاص هات لك ويمشي، فيما بعد 6 شهور كما يجي يخلص يقول لا أنا فهمت 50 يقول 60 لا لابد أن يستقر على ثمن واحد خلاص قال تديه بعد سنة ولا بعد سنتين تزيد الثمن لا بأس يجود يعني فيش غمباز وغير وكذا الأذان شغل الأذان هنا يقول حكم القيام للضيف حكم القيام للضيف السائل سأل هذا السؤال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار بعض العلماء يقول من أحب أي أن التحريم يكون إذا أحب المرء أن يقوم له الناس ويغضب إذا لم يقم له لكن النهي هنا ينصب على القيام للشخص تعظيما له تعظيما له هنا لا يجوز أما القيام إلى الشخص لا للشخص كتقوم لضيف جاءك فهذا ثبت أن ابن التيهان كان من الصحابة من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض الصحابة فقام لهم فقام إليهم فسلم عليهم واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن القيام للناس يكون على ثلاثة أوجه القيام للشخص والمنهي عنه والقيام يعني تعظيما له والقيام إلى الشخص والقيام على الشخص القيام للشخص أن تقوم تعظيما له يدخل فلا بد تقوم إذا ما تقومش يقول لك شو تأدبك ما تنظريش وأنا ما استقبلتنيش هذا الذي لا يجوز القيام إلى الشخص لا بأس كمن تقوم إلى الضيف ثبت صحيح أن سعد بن معاذ لما جاء في غزوة بني قريظة كما هو معلوم عندكم جاءوا به على دابة وكان قد أصيب خندق فقال اللهم لا تمتني حتى تريني في بني قريظة فجاء ليحكم فيهم فلما جاء وكان مثخنا بالجراح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى سيدكم وقاموا إليه وأنزلوا قاموا إليه وأنزلوا أما القيام على الشخص كما قام المغيرة بن شعبة في الحديبية وجاء النهي عنه بعضهم حتى يجوز القيام على الشخص يعني واحد قائم واحد جالس واحد قائم على رأسه هكذا يحرصه أو شيء بعضهم جوزه بعضهم لم يجوزه قال هو فعل فارس والروم بعظمائها فعل فارس المقصود القيام إلى الضيف لا بأس به المنهي عنه هو القيام للشخص تعظيما له هذا الذي حرره ابن تيمية وغيره الشيخ الألباني رحمه الله بحث أظن في الصحيح يحرم القيام مطلقا للشخص حتى ولم يقصد الشخص تعظيما له كذا. على كل حال يجوز القيام إلى الضيف شروط قبول العبادة العبادة تقبل بشرطين بالإخلاص والصواب بالإخلاص إذا كانت خالصة لله وإذا كانت موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل هذا من ناحية القبول عند الله أما الصحة فأمر آخر أما الصحة فأمر آخر يعني قد يصلي الإنسان صلاة وهي لا تساوي شيئا عند الله هي صلاة صحيحة لأن القبول هنا يعلمه الله لكن شروط قبول العمل الصالح عموما كما بينه العلماء فضيل بن عياض وغيره هو إخلاص والصواب نعم تفضل نعم هذا من المنهي عنه نعم لا يجوز لأن داء المعلمين وغيرهم ولا المدراء هذا من التقليد الكفار هذا من تقليد الكفار إذا دخل المفتش المعلم أو الوزير تقوم له الصالة ويصفقون له هذا من تقليد الكفار حتى ممكن هو لا يعلم لماذا فعل ذلك هو من العوائد الفاسدة في المجتمعات المسلمة هذا النهي ينصب إلى هذا أنس بن مالك يقول لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك، من كراهيته لذلك. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس سيد الثقلين، ومع ذلك كانوا لا يقومون له الصحابة يعني لما يعلمون من كراهيته لذلك. نعم أيوة. صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك، ومن الأدلة جزاك الله خيرين كانت إذا جاء خط فاطمة قام إليها وقبلها وقال لها مرحبا بابنتي، هذه من الأدلة التي تعبدها بالله. إيه جزاك الله فيك. هنا يجوز القيام إلى الضيف، يجوز أنا قلت يجوز للضيف. لا، التلاميذ أمر آخر، التلاميذ يقومون تعظيما للمدير بدليل أنك إذا لم تقم له يعاقبونك، ربما جعلوك غير مؤدب. صح؟ نعم تفضل. هي نعم نفس الشيء يقال، نفس الشيء يقال. القيام اسمح لي، القيام إلى الضيف من باب الإكرام له. الحل هو الفقهاء يقولون الضرر يزال، إن لم تستطع إزالة الضرر فزل أنت، هي قاعدة. إلا إذا على كل حال المسألة هذه ليست هكذا، لكن إذا كان إنسان يرى في نفسه يتسبب له بضرر يعني أو ممكن يعني طرده من الوظيفة أو شيء يقوم مكرها، إذا كان يعني يتسبب له في ضرر عظيم وتكون المفسدة التي تترتب من وراء عدم القيام مفسدة أعظم أكبر. مثلا إنسان 20 سنة هو موظف و25 سنة موظف وهو قوت أولاده، ويدخل مثلا قاضي أو وزير ونقول له سيف لا تقم له، خلاص خلي يكون راجل يقعد ويقتل، هذا مفسدة أعظم. يقوم مكرها، يقوم مكرها. نعم نعم والله الله المستعان. ايه في الجيش وغيره مصيبه كبيره. في بعض الامور اللي تقع في المدارس تاعنا، مثل المعلمه، احترام الى المعلمه ما كانش معلمات. تفضل هذا الكلام ما كانش نساء. حق تحط البنت مع الطفل بكل باش تتحلى من العقده وباب هذا من مداخل إبليس، وهو أيضا من تقاليد الكفار. الكفار، أنا قيل للإخوة الذين درسوا معنا كانوا كفار أسلموا، من الحضانة، حضانة يعني الطفل قبل التمهيد يحطوا الطفل مع طفلة، وحتى كي يجيبوا لهم اللعب يعلمونهم طفل مع طفلة. هذا من يعني بعث الدياثة في النفس قبل وقتها، حتى إذا شب الطفل شب على الدياثة والعياذ بالله، شب على الدياثة والعياذ بالله عز وجل. يعني هذا من المنكرات التي حصلت، واختلاط الرجال بالنساء كما قال ابن القيم هو أصل بلاء العالم، أصل بلاء العالم. ينبغي للبنت أن تبتعد عن الولد حتى ولو كان ابنك وبنتك، مثلا في المضجع أقصد، إذا بلغوا علموهم الصلاة لسبع واضربوا عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ما ينبغي أن يوضع الطفل. الله عز وجل ذكر عن البنتين قالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسى جاء فوجد بنتين ابتعد عن الناس أمام البئر والناس يسقون، صح ولا لا؟ فكانت البنتان صدرا عن الرعاء الذين يسقون الأغنام حتى يصدر حتى يذهب الرعاء، وأبونا شيخ كبير، يعني هذا دليل على تحريم الاختلاط، دليل على تحريم، ما ينبغي الرجل. فالمقصود من ذلك أن هذا من مداخل إبليس على المعلمين المعلمات، هذا من المفاسد التي تحصل، لا يجوز. سبحان الله، غريب يعني، وغريب يعني الشيطان يأتي يلبس عليك ويجعل لك أحيانا الشيء الذي لا يجوز لا يوجد حل غيره، غريبة جدا في هذا الوقت، اليوم غريبة في هذا الوقت. اتصل بي قبل أيام واحد يقول، يعني يسألني في الهاتف، يقول أنا مات خويا أو كذا، هل يجوز بناء القبر؟ قلت لا يجوز بناء القبر، ارفعه قدر شبر فقط، ارفعه قدر شبر، صح ولا لا؟ شبر، ارفعه قدر شبر وخلاص. يعني كيف؟ لكن يقول لازم نبني والناس يقول كذا. قلت أنا محمد بن عبد الله، تعرفه؟ قال نعم. عليه الصلاة والسلام نهى عني بناء القبر، أن تفعل ما شئت. يعني جاتك صعيبة، يعني جاءت يعني من عالم الخيال أنك لا تبني قبر يعني، والميت هذا تضع عليه علامة. طيب وإذا كان الميت هذا ضعت عليه أنت وضعت عليه علامة، ما عليش، مش مشكلة، وضعت عليه علامة لم تتذكرها، وبعدين ما يضرك أن لا تعرف قبر الميت إذا كان الله يعرفه. طيب وأنت جدك تعرفه؟ بيجدك تعرفه، بيجدك تعرف قبر نتاعه، والثالث جد تاعك تعرف قبر نتاعه. هذا غريب يعني، وهذه المقابر ستذهب حتما، لكن الشيطان يسهل المقابر ستذهب، راح تبقى المقابر. طيب وراحت المقابر وقت فرنسا اللي كانوا يبنيوا وقت الاستعمار، كانوا يماتوا قبل 75 سنة، وين راح؟ أم هنا؟ غريب جدا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة وما أدراكم الصحابة، وما بنوا القبور وهم أفضل الناس. يعني غريب، أحيانا يأتي الشيطان يلبس أن تقف عند الأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. أي نعم، تفضل. يقول هل يجوز أن تنوي نيتين في عبادة واحدة، نيتان في عبادة واحدة؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كانت عبادتان من جنس واحد جاز إدخال إحداهما في الأخرى، إذا كان الصوم مع الصوم، الصلاة مع الصلاة، الزكاة مع الزكاة، صح. لكن إذا كانت من غير جنسها كالصوم مع الصلاة، ما يصلح. إذا كانت عبادتان من جنس واحد وكان سببهما واحدا، اسمع، سبب واحد جاز الجمع بينهما، كان تدخل إلى المسجد بعد صلاة العصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا دخل أحدكم مسجد فلا يركع حتى يجلس حتى يركع ركعتين، مأمور بهذا أنت، وجاء أنك ما صليت العصر لابد تصلي العصر، فأنت تصلي العصر وتدخل النافلة في الفريضة تلقائيا كما قال، تدخل، لأن سببهما واحد. لكن إذا كانت عبادتان من جنس واحد وسببها غير واحد، كالعقيقة مع الأضحية مثلا، يأتي إنسان اليوم يعق على والده، على ولده عقيقة، ويديرها في نفس الوقت وليمة لأخوه، صح؟ ولا يديرها وليمة لما، ولا يديرها في نفس الوقت أضحية كما يفعل بعض الناس، يجي يوم العيد فالأضحية، يشتري أضحية وعقيقة، نقول هذا لا يجوز لأن سببه مفترق، هذا سببه العقيقة سوى الأضحية. والمسألة أحسن من فصل فيها ابن رجب الحنبلي في قواعده ويقسمها أقسام، إلى شيء ترجع إلى الله. هل من يهجر القرآن تلاوة يؤثم؟ هل من يهجر القرآن تلاوة يؤثم؟ قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وضح هذه المسألة وبين، جاء بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هجر القرآن أثم، أنه من هجر القرآن أثم، من هجر القرآن أثم. ومنهم من يقول قراءة القرآن غير واجبة بل هي مستحبة، لكن المرء ينبغي عليه أن يحذر حتى لا يدخل في شكوى الرسل لربهم. قال الرسول: يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم في كتابه الفوائد بيّن أنواع الهجر، هجر القرآن أنواعه، منها هجر تلاوته، هجر عدم العمل به، وهجر التحكيم إليه، إلى غير ذلك من أنواع الهجر التي ذكرها العلماء. هنا أي تفضل السؤال الأخير هذا. تفضل. ما نصلي ولا نقضي الدرس؟ لا نصلي. ايه تفضلوا بارك الله فيك. ايه ان شاء الله هي هذا المجلس خاص يعني تعالى. الجمعة القادمة الدرس ما فيش أسئلة. نعم. لكن إذا شئتم بينديروا يوم للأسئلة يوم السبت. يوم خاص. إذا عجبتكم هذه الطريقة فأنا لها. إذا عجبتكم الطريقة هذه يعني هنا ندير كيل ما بين يدي الدرس ربع ساعة أو 10 دقائق وندخل في الأسئلة. إذا ما عجبتكمش هذا من حسن حظي يعني أني من تهنيت. بارك الله فيك. لكن الجمعة القادمة نرجع إلى الدرس الأدب المفرد إن شاء الله.